عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. عندما يصنع إنسان شيئاً جميلاً، فنان يرسم لوحة حسب رسمه أو يصنع شيئاً جميلاً، فإن الناس يعجبون بالشيء ويعجبون بالصانع نفسه فيصبح مشهوراً محبوباً. كيف بالذي أبدع الخلق كله؟ انظر إلى السماوات في أماكن مظلمة عندما تتلألأ نجومها، ما أجملها. انظر إلى الأرض، تلك الجبال ما أجملها، ألوان من الجبال. انظر إلى الزروع، انظر إلى الأزهار، انظر إلى الأشجار، انظر إلى الجداول والأنهار والبحار والعيون والشلالات. انظر إلى جمال الله عز وجل في الكون، إنه البديع، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، فإنما يقول له كن فيكون. الله جل وعلا أبدع كل شيء خلقه وأتقن كل شيء خلقه. البديع الذي خلق كل شيء على غير مثال سابق، هو الذي أوجد من عدم، هو البديع. وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ما أجمل خلق الله عز وجل في الكون. انظر إلى دقائق خلقه، انظر إلى حجمها، انظر إلى جمالها. صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا يكف الإنسان عن العجب. أحياناً ترى بعض الصور لا تظنها حقيقية من جمالها. البعض من الناس ربما يسافر ساعات طوال بطائرة ثم باخرة ثم سيارة ثم يمشي على قدميه حتى يصل إلى مكان فقط ليستمتع بمنظره وبجماله. إنه البديع، بديع السماوات والأرض. الله جل جلاله، كيف بعض الناس ينسب له الولد؟ سبحان الله، ينسبون لله عز وجل الولد، وهو الذي أبدع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، لا نظير لخلقه جل جلاله. خلق أشياء كل واحدة غير عن الثانية، سبحان ربي، ومع هذا ينسبون له الولد. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. من كان هذا اسمه وتلك أوصافه وهذه أفعاله التي نراها بعيننا غير التي ما رأيناها أصلا؟ تخيل الجنة إذا كانت هذه هي الدنيا، والدنيا لا شيء، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولا شيء بالنسبة للآخرة. كيف إذن هي الجنة؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله جل جلاله هو البديع، بديع السماوات والأرض. هل يستحق العبادة غيره؟ هل يستحق السجود سواه؟ هل يرفع ويطلب شيء من غيره جل جلاله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، إنه البديع الذي يحب، إنه البديع الذي يجل، إنه البديع الذي نرى كل شيء في الكون يدل عليه، إبداعه، خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجباً كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده جاحد؟ إنه بديع السماوات والأرض. إنه بديع السماوات والأرض، ما أجمل خلقه جل وعلا. انظر إلى الجبال، إلى البحار، إلى الأنهار، إلى السماء، إلى النجوم. إذا تأملت في الكون ستؤمن حقا بأن الله عز وجل هو بديع السماوات والأرض، خالقها على غير مثال سابق، أحسن وأتقن خلقها. صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعض الجبال وأنت تراها في الشتاء أو تراها وهي خضراء، أو بعضها قد لونت بالزهور والورود، تريد فقط أن تنظر إليها. ما أجمل المنظر وما أحسن الخلق. إنه خلق من؟ خلق بديع السماوات والأرض. من تفكر في هذا الخلق لابد، وهو يقول لابد، تخرج من قلبه كلمات قائلة: سبحان الخالق، سبحان الخالق، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، فإنما يقول له كن فيكون. السماء في الليل وهي تتزين بالنجوم، القمر عندما يضيء في نصف الشهر، تلك الشمس في بداية إشراقها أو في نهاية غروبها، ما أجمل مناظر الكون. الأسماك التي لونت بأجمل الألوان قد ملأت البحار، بعض أشكالها يتعجب الواحد منا وهو ينظر إليها، لا يملك إلا أن يقول: سبحان الخالق العظيم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. أتقن الله عز وجل كل شيء. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. هذه السماء، تلك الجبال، هذه الأنهار، هذه الأشجار، هذه الورود، بل الإنس نفسه والجن، كله من خلق البديع جل وعلا. إنه من؟ إنه بديع السماوات والأرض جل في علاه، تقدست أسماؤه، بديع السماوات والأرض. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله انظر إلى الأحياء حولك، في السماوات، في الأرض، في باطنها، في بحارها، كل هذه الأحياء ستفنى يوما من الأيام. من الذي سيبقى؟ إنه الله جل جلاله، إنه الباقي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك الباقي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الدائم، واجب الوجود جل جلاله، كل شيء يفنى إلا هو. إذن لم تعمل العمل لغيره؟ إذا كنت تعلم أن الله عز وجل هو الأبقى، لم تعمل العمل لغيره؟ لم تفكر في سواه؟ لما تصرف العبادة لأحد غيره؟ السحرة لما هددهم فرعون قالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هو الباقي جل جلاله. إحنا ما يهمنا الدنيا، الدنيا رائحة، حياتنا لها أجل. أصلاً لا يبقى أحد فترة محدودة من الزمن، الواحد يعيش 60 70 80 سنة، بقاء هذا لأن الله عز وجل جعله يبقى، لأن الباقي أذن له بالبقاء هذه الفترة، ولا حتى هذه الفترة ما يستطيع أن يبقى لولا إقامة الله عز وجل له. هو الباقي وعبادته هي الباقية. كل شيء لغير الله يضيع، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. تعرف الذي سيبقى مو الأرصدة اللي يجمعها الناس والأموال والبيوت والعقارات والزروع، كل هذا سيفنى، لكن ما الذي سيبقى؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. الذكر، الصلاة، العبادة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقي كل ما اتصل به يبقى، عبادته تبقى، ذكره يبقى، كل عمل تقدمه له فهو الذي سيبقى. فعلق قلبك بالباقي ولا تعلق قلبك بالفاني. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلف طعاماً من تاجر يهودي، فأغلظ هذا اليهودي الكلام ورفض أن يسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا برهن، مع أنه طعام وهو يعلم صدق النبي، ولكنه كان غليظاً مع رسول الله. فحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل يسليه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله عز وجل هو الباقي، ورزقه هو الباقي، وعبادته هي الباقية، والعاقبة دوما للتقوى. لا تلتفت للدنيا، فالدنيا زائلة، ولا تعلقن قلبك بها، فهي فانية، وكل شيء له أجل، وأجله محدود. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله جل وعلا هو الباقي، حتى أحب أصفيائه وأوليائه وأنبيائه مات عليه الصلاة والسلام. لما اكتشف الصحابة وعلموا بموته حزن أهل المدينة كلهم، بكوا. الكثير منهم لم يصدق حتى قام أبو بكر في الناس خطيباً فقال لهم: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله هو الباقي، كل شيء في الأرض سيهلك، كل عبادة لغير الله لا فائدة من ورائها، كل عبادة لو صلى الإنسان صلاة وسجد سجودا وصام صياما، طاف بالبيت، اعتمر، بل حتى لو جاهد، بل حتى لو قتل في معركة، في ظاهر كل هذا أنه لله، لكن القلب ما وجه العبادة لله وما أخلص العبادة لله، فإن كل هذه الأعمال لن تنفع صاحبها. فقط ما أريد بها وجه الله هو الذي سيبقى. كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما أريد به وجه الله جل وعلا هو الذي سيبقى. الله هو الباقي، والعبادة الخالصة له هي التي ستبقى. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سيفنى كل شيء يوما من الأيام، سيبقى رب العزة، ستبقى الأعمال التي كانت لله، أما ما كان لغير الله عز وجل سيذهب هباء منثورا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. زكريا عليه السلام أخذ يدعو ربه بالولد، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، فتوسل لله عز وجل باسم من أسمائه. أي اسم؟ قال وأنت خير الوارثين. اختار هذا الاسم لأنه يريد أن يكون له ولدا يرثه بعد موته، فتوسل لله عز وجل باسمه الوارث. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما معنى الوارث؟ هذه الأرض، هذه الدنيا، وهذه الحياة التي تصارع الناس فيها، يتملك من شاء ما شاء، سيأتي عليها يوم ينفخ في الصور فيصبح كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الرب عز وجل يقبض السماوات والأرض فيهزهن، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ من سيرث الأرض؟ من سيبقى بعد فناء الخلق؟ إنه الله جل وعلا الوارث. نحن نرث الأرض، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وإلينا يرجعون. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوارث جل وعلا، المالك الحقيقي لهذه الأرض. يزعل بعض الناس لما يموت له عزيز، لما يموت له حبيب، يحق لنا نزعل ونحزن، هذا حبيب لنا فقدناه، لكن لازم تفهم أن المالك الحقيقي هو الوارث جل وعلا، لله ما أعطى ولله ما أخذ. الوارث الذي يبقى بعد فناء خلقه جل وعلا يورث ما شاء لمن يشاء، يورث أرضا لمن شاء من عباده، بل يورث الجنة. شفت الجنة؟ يورثها من يشاء من عباده. تلك الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا، نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا أردت أن ترث هذه الجنة، لأن الجنة أصلا مخلوقة لكل الخلق، فلما حجب عنها الكفار بشركهم وكفرهم، من يأخذ أماكن هؤلاء الكفار؟ أهل الجنة المؤمنون في الجنة يرثونهم، لكن من يرث هؤلاء لهؤلاء؟ الله عز وجل، ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله جل وعلا بعد أن يفنى خلقه يرث الأرض ومن عليها، وكل الخلق إليه راجعون. إذا علمت أن الجنة قد أفلح المؤمنون، في النهاية قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، يورثها الله من يشاء من عباده. فاجتهد يا عبد الله حتى تنال جنة وتكون من الوارثين. بنعمة خير الوارثين جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله الوارث. الله جل شأنه الباقي بعد ثناء خلقه، الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع، إليه مرجع كل شيء ومصيره. إذا مات جميع الخلائق وزال عنهم ملكهم، كان الله جل وعلا هو الباقي، يورث الأرض من يشاء من عباده. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. نعم، كل شيء لله، ملكه يورثه لمن يشاء، يورثه لعباده المتقين، لأوليائه الصالحين. أبدا لن تكون للعاصين، ولن يطيل فيها ليل الظالمين، لأنه الوارث، يرث الأرض لمن يشاء، والعاقبة للمتقين. فإن الله هو الوارث. ألا يحرك فيك هذا الاسم ينابيع الخير؟ ألا يشعرك أن كنزك الذي بيدك ليس ملكا لك؟ أنفق من مال الله الذي استخلفك، فهو الوارث يريد أن يرى ما أنت فاعل. سيخلفك أضعاف أضعاف ما أنفقته، لأنه هو الوارث وهو خير الرازقين. فيا عبد الله، لا تغتر بزهرة الحياة الدنيا ولا تغريك أموالها الفانية. أنفق هنا يبقى هناك، وملك الله باق لا يزول، وأعظم ميراث يرثه العبد بعد فناء الدنيا هي جنة طابت وطاب نعيمها، نعيمها باق وليس بفان. نعم، إنها ميراث الجنان، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أولئك هم الوارثون، فماذا سيرثون؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأي ميراث أعظم من هذا النعيم؟ اللهم يا وارث، أورثنا الفردوس الأعلى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا هذه السماوات والأرض والجبال وكل ما فيها، من الذي يرثها بعد فنائها؟ إنه الله جل وعلا، وكنا نحن الوارثين. الله يرث كل شيء. عجيب ابن آدم، يتعلق قلبه بالأشياء، بهذه الأمور التافهة، وينسى الوارث جل جلاله. الله جل جلاله هو الوارث. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم، انظر إلى مساكنهم، انظر إلى آثارهم، لم تسكن بعدهم من بعدهم إلا قليلا. من سكن مساكنهم؟ انظر إلى الأحقاف، انظر إلى ثمود، انظر إلى تلك القرى، قرى سدوم، مكان البحر الميت. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. الله جل وعلا كتب في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الوارث جعل الأرض ميراثا يورثه من يشاء من عباده، يورث هذه الأرض لأولئك الناس، ويورث هذه الأرض لأولئك البشر، هذه الخيرات يورثها لأولئك القوم، وتلك يمنعها من أولئك القوم. ولهذا قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لا تجزع يا عبد الله لما ترى دول الكفر قد احتلت بلاد المسلمين وفعلت ما فعلت واتسعت رقعتها، قد يكون ذلك لتقصير منهم، لكن لو استعانوا بالله وتوكلوا عليه وآمنوا به وأطاعوه، فإن الأرض كلها لمن؟ للوارث، جل جلاله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين دوما وأبدا. الوارث جعل العاقبة للمتقين. الذي يبخل بماله اليوم، الذي ربما أحيانا يأتيه بعض المال، يا أخي الكريم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت، أما بقية مالك فهو ليس لك، هو للورثة. يجعل الله المال أيضا ميراثا من قوم إلى قوم، من شخص إلى آخر، الأرض من قوم، من أمة إلى أمة. ولله ميراث السماوات والأرض. الوارث جل وعلا. يوم من الأيام كل من عليها فان، ويبقى من؟ الوارث. وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنا نحن نرث الأرض. كل شيء سيفنى، كل الناس يموتون، كل ملك سيقبر، من الذي يملك على الحقيقة؟ الوارث. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. شلون تعلق قلبك بغير الوارث؟ كيف تعلق قلبك بدنيا يورثها الله من يشاء من عباده جل الله الوارث سبحانه وتعالى؟ روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانينا المنافيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها.